الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد المبين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة قاف. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. أولاً، هذه الحروف التي تتصدر بعض الصور للعلماء مذاهب كثيرة في تفسيرها. من هذه المذاهب: الله أعلم بمراده، ومن هذه المذاهب أنها أوائل أسماء الله الحسنى، ومن هذه المذاهب أنها أول أوائل أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذه التفسيرات أن القرآن الكريم إنما صيغ من جنس هذه الأحرف. فإعجاز القرآن الكريم أن مواده الأولية بين أيديكم، فأحد أسباب الإيمان بأنه كلام الله تعالى هو إعجازه، والحروف التي نظم منها حروف اللغة العربية، ولكن الله تحدى الناس جميعاً عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. والقرآن المجيد، ربنا سبحانه وتعالى يقسم بالقرآن المجيد، المجيد العالي، المجيد الشريف، يعني فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. كم هي المسافة بين الخالق والمخلوق، بين القديم والحادث، بين الكمال كمالا مطلقا وبين الإنسان الضعيف؟ كم هي المسافة بين الله وبين عباده؟ هي نفسها بين كلام الله وبين كلام عباده. هذا ينبغي أن يدفعنا إلى قراءة القرآن، وإلى فهم القرآن، وإلى تدبر القرآن، وإلى تطبيق القرآن، لأنه كتابنا المقرر. وللقرآن الكريم، وفي القرآن الكريم أحاديث كثيرة لا شك أنكم تعرفونها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن هذا القرآن غنى لا فقر بعده، غنى لا فقر بعده. على كل، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. هل العجب أن يرسل الله سبحانه وتعالى رسولاً يبين للناس طريق سعادتهم؟ العجب ألا يرسل. وهناك معنى دقيق جداً، هو أن كمال الخلق من لوازمه كمال التصرف، فكما أن في الخلق إعجازاً، في الخلق علم وحكمة وغنى وقدرة ولطف. كل أسماء الله تعالى ترونها في خلقه، وما الكون إلا مظهر لأسماء الله الحسنى. فكما أن الكون يدل على الله، من لوازم كمال الخلق كمال التصرف. إذن ليس عجيبا أن الله سبحانه وتعالى ينزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، بل العجب ألا ينزل، العجب ألا يبين، العجب ألا يأتي رسول فيه معه كتاب فيه تبيان لكل شيء. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. الآية الآن وصلت إلى الدار الآخرة. ويا أيها الإخوة الكرام، إن أخطر موضوع في العقيدة بعد الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، لأنك إن آمنت باليوم الآخر غيرت كل الخطة التي تسير عليها. إذا آمنت باليوم الآخر وأدخلت هذا اليوم في الحسابات اليومية صرت إنسانا آخر، لأن كل عملك سوف تحاسب عنه، كل دخلك سوف تحاسب عنه، كل إنفاقك سوف تحاسب عنه. في اليوم الآخر تسوى الحسابات وتؤدى الحقوق وتؤدى المظالم لأصحابها. فكل إنسان يا أيها الإخوة أغفل في عقيدته اليوم الآخر أو آمن باليوم الآخر ولم يدخل هذه العقيدة في العلاقات اليومية، إنه عندئذ ينحرف ويقصر وينقطع ويشقى. بادئ ذي بدء قبل أن تعطي، ماذا سأجيب الله عز وجل يوم القيامة إذا قال لي لما أعطيت هذا وتعلم أنه فاسق؟ قبل أن أمنع، قبل أن أطلق بصري، قبل أن أغض بصري، قبل أن أرفض، قبل أن أوافق، قبل أن أغضب، قبل أن أطلق، قبل أن تتحرك، يجب أن توقن أن هناك يوما تسأل فيه عن كل شيء وتحاسب فيه عن كل شيء. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يا أيها الإخوة الكرام، دققوا أنكم مع بشر مثلكم، مع إنسان قد لا تحبونه وقد لا تقدرونه، لكن هذا الإنسان قوي، إذا ضبط أحد الناس بمخالفة سوف يحاسبه. فحينما يوقن الإنسان أن الذي أفضل قانونا أو مرسوما يطوله علمه وتطوله قدرته، لا بد من أن يستقيم على أمره أبدا. أكاد أقول إن قانون الاستقامة أن توقن أن الذي أصدر هذه التعليمات يطولك علمه إذا خالفتها، وتطولك قدرته إذا عصيت أمره. لمجرد أن تؤمن أن علم الله يطولك إذا عصيته وأنت في قبضته سوف يحاسبك، لا بد من أن تستقيم على أمره. لذلك يمكن أن نقول إن أي خلل في الاستقامة يتبعه خلل في العقيدة، إن أي انحراف عن منهج الله أصله ضعف في الإيمان بالله. لذلك أكثر ركنين من أركان الإيمان وردا معا هما الإيمان بالله واليوم الآخر. يعني الإسلام، الإيمان كل لا يتجزأ، محاولة الفصل بين أركان الإيمان محاولة مستحيلة. أنت إذا آمنت بالله خالقا ومربيا ومسيرا وآمنت به يعلم وسيحاسب، لا بد من أن تستقيم على أمره، لا يمكن أن تفكر في معصيته، إن الله سيحاسبك. وأقول مرة ثانية، أنت تسلك هذا السلوك لا مع الله عز وجل، ولكن مع إنسان قد لا تحبه وقد لا تقدره ولكنه قوي. إذا كان قادرا على أن يعلم مخالفتك له، وإذا كان قادرا على أن ينزل بالإنسان أشد العقوبات، لا يمكن أن تعصي أمره، فكيف بخالق الكون؟ أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني ليس معقولا بعد أن صرنا ترابا أن نخلق من جديد وأن نحاسب عن كل أعمالنا. بل يا أيها الإخوة الكرام، إن الإيمان باليوم الآخر هو إيمان من نوع اليقين الإخباري، لأن الله أخبرنا في قرآنه الكريم عن أن هناك يوما يحاسب فيه الناس جميعا، تسوى فيه كل العلاقات، ترمم فيه كل المظالم، تؤدى فيه كل الحقوق، يحاسب الإنسان عن أدق الأعمال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذا أيقنا أن هذا اليوم يقوم فيه الناس لرب العالمين ويأخذون جزاءهم العادل، المنطق والعقل والحكمة وحبك لذاتك وفطرتك، كل هذا يقتضي أن تستقيم على أمر الله. هذا هو الدليل النقلي الذي ورد في القرآن الكريم عن اليوم الآخر. لكن العلماء يرون أن هناك دليلا عقليا، يعني في بالحياة تفاوت كبير في الصحة، في المال، في الوسامة، في الذكاء، في القدرات، في القوى. هناك ظالم ومظلوم، قوي وضعيف، غني وفقير. فإذا انتهت الحياة الدنيا هكذا من دون يوم آخر، هذا الوضع غير السوي، لا يتناسب مع كمال الله عز وجل. كمال الله يقتضي أن تسوى فيه الحسابات، في يوم تسوى فيه الحسابات، تؤدى فيه الظلمات. إذا أنت مع دليلين، دليل نقلي في الكتاب والسنة، ودليل عقلي أن العقل السليم لا يقبل أبداً أن خالق الكون العظيم يدع خلقه هملاً بلا حساب ولا مسؤولية ولا جزاء ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار. ومن ظن أن الحياة الدنيا تنتهي هكذا ما عرف الله أبداً. والحقيقة أيها الإخوة، الخطورة هو أن الإنسان أحياناً لا يكذب اليوم الآخر تكذيباً قولياً، ولا يكذب باليوم الآخر تكذيباً لفظياً، يقول لك لا أنا مؤمن بهذا اليوم، ولكن إذا دققت في سلوكه وفي عمله وفي كسبه للمال وفي علاقاته الاجتماعية وفي زواجه وفي طلاقه وفي عطائه وفي منعه، لا ترى أبداً أن هذا اليوم العظيم داخل في حساباته اليومية. أخواننا الكرام، الذي يكسب مالاً حراماً، الذي يكسب مالاً عن طريق الكذب أو الاحتيال، الذي يغش الناس، الذي يبتز أموال الناس، هذا لو أنه صلى هو في الحقيقة لم يدخل اليوم الآخر في حساباته اليومية. أين قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره وعن شبابه وعن ماله وعن علمه؟ أيها الإخوة، أحد أكبر أركان الإيمان بعد الإيمان بالله اليوم الآخر. لذلك تجد المؤمن انضباطه عجيب. سر انضباطه أن لحظة الوقوف بين يدي الله عز وجل لا تغادر ذهنه أبدا، قبل أن يفعل شيئا، قبل أن يغش، قبل أن يكذب، قبل أن يأخذ ما ليس له، قبل أن يفتري على الناس. يقول كيف أقول لله عز وجل، ماذا أقول له؟ فالإنسان يمتحن إيمانه لا بإقراره، يمتحن إيمانه بعمله. فإذا كان عمله يؤكد إيمانه فليحمد الله عز وجل، أما إذا عمله لا يؤكد إيمانه فليشمر وليجدد إيمانه. يعني لمجرد أن تأكل مالا حراما وأنت تعلم، يجب أن تعلم علم اليقين أن هذا اليوم العظيم ما أدخلته في حساباتك. لمجرد أن تظلم امرأة لا سند لها، يجب أن تعلم أن هذا اليوم العظيم ما أدخلته في حساباتك. لمجرد أن تدلس أو أن توهم لتكسب مالا حراما، يجب أن تعلم علم اليقين أن هذا اليوم العظيم ما أدخلته في حساباتك. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. هذه مقولة أهل الكفر، آمنوا بالدنيا فقط هي كل شيء، والمال فيها كل شيء، والملذات فيها كل شيء، والقوة فيها كل شيء، والجمال فيها كل شيء، والتنعم فيها كل شيء، مالها ونساؤها وطعامها وشرابها ومتعها ومباهجها هي كل شيء. لذلك الفرق الجوهري بين المؤمن وغير المؤمن أن غير المؤمن يقبل على الدنيا ولا يسأل ولا يلتفت إلى صواب عمله أو خطئه، لكن المؤمن لا يأخذ من الدنيا إلا بالقدر الذي يسمح الله به سمح الله له به. بقية الله خير لكم، يعني ما بقي له، ما بقي مسموحا له أن يفعله هو الخير، أما الذي حرمه الله عليه لا يقترب منه ولو أدى ذلك إلى هلاكه. نعم. فكيف رجع بعيد؟ الله جل جلاله الذي بدأ الخلق يعيده، الذي خلق الإنسان من تراب، من نطفة، من ماء مهين، وجعله إنسانا سويا في دماغه 140 مليار خلية عصبية لم تعرف وظيفتها بعد، في بشبكية عينه 130 مليون مخروط وعصية، في 300 ألف شعرة لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة، وريد وشريان وعصب وعضلة، وغدة دهنية وغدة صبغية، اللي أودع في قلب ضخم اليوم 2 أمتار مكعبة، وشبكة شرايين وأوردة طولها 150 ألف كيلومتر، في بالإنسان شبكة أوردة وشرايين وشعريات طولها 150 ألف كيلومتر، وفي بالكليتين طريق يقطعه الدم في 100 كيلومتر كل يوم. الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم سيحاسبه وسيعيد خلقه مرة ثانية، ذلك رجع بعيد. لذلك المقولات تتشابه، قال عليه الصلاة والسلام ملة الكفر واحدة. من هو الكافر؟ هو الذي آمن بالدنيا فقط، الدنيا هي كل شيء، القوة فيها كل شيء، المال فيها كل شيء، المتعة الرخيصة فيها كل شيء، يأتي الموت كل شيء حصله في الدنيا يخسره في ثانية واحدة، ثانية واحدة، لمجرد أن يقف قلبه كل أملاكه ليست له، كل ثيابه تبقى في الخزانة، يلف في قماش أبيض رخيص ويدع في التراب وانتهى الأمر. فلذلك المؤمن يحسب حسابا دقيقا لهذه الساعة، ساعة مغادرة الدنيا، وغير المؤمن لا يدخل هذه الساعة في حساباته أبدا، وكأن الموت على غيرنا قد كتب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أخواننا الكرام، إذا آمنتم باليوم الآخر الإيمان الصحيح وأدخلتم هذا اليوم في الحسابات اليومية، بل في الحسابات الساعية، بل في الثواني نظرة، ماذا سأجيب الله عنها يوم القيامة؟ كلمة، ابتسامة في غير موضعها، مثقال حبة من خردل، فمن يعمل مثقال ذرة. إذا أدخلتم اليوم الآخر في حساباتكم، في بيوتكم، في تجارتكم، في صناعتكم، في كل نشاطات حياتكم، لكنا في حال غير هذا الحال، رضي الله عنا. فموضوع اليوم الآخر موضوع خطير جدا، يعني أخطر موضوع في العقيدة بعد الإيمان بالله اليوم الآخر. فأحد أسباب انضباط المؤمن إيمانه باليوم الآخر. يعني مرة ضربت مثل يعني توضيحي، إنسان راكب مركبة والإشارة حمراء والشرطي واقف والسيارة واقفة وضابط كبير بالسير واقف، وإذا واحد تجاوز الإشارة يلحقونه ويحجزون مركبته، هو إنسان عادي، هل يعقل أن يتجاوز هذه الإشارة؟ مستحيل مستحيل. ولا بالمليار واحد إنسان يتجاوز إشارة حمراء ويعلم علم اليقين أنه سيضبط وسيحاسب أشد الحساب. فكيف مع خالق الأرض والسماوات؟ كيف؟ والله أيها الإخوة، لا أعجب من الذي يطيع الله عز وجل، شيء طبيعي، لكن العجب العجاب من الذي يعصي الله. ماذا تملك من الدنيا؟ الإنسان كل كيانه منوط بسريان الدم في دماغه، لو خسرت الدماغ تجمدت لغير مستقرة، في مكان يصاب بالعمى، في مكان يفقد ذاكرته، في مكان يصاب بالشلل، أين قوة الإنسان؟ هل تملك لهذا الدم الذي يجري في الدماغ في أدق الأوعية، هل تملك أن يبقى سائلا؟ إذا تجمد أصبحت حياة الإنسان جحيما. فهذا القلب الذي ينبض، من يملك حركته الدائمة؟ من يملك مرونة شرايينه؟ من يملك هذا الشريان التاجي الذي يغذي عضلة القلب؟ من يملك هذا الشريان؟ إذا ضاق هذا الشريان أصبحت حياة الإنسان جحيما لا يطاق. على أي شيء يستند العاصي؟ على أي شيء؟ العاصي مغامر، والعاصي مقامر، والعاصي يقامر بسعادته في الدنيا والآخرة. فالعجب العجاب ممن يرى نفسه في قبضة الله ويعصيه، ممن أمره كله بيد الله ويخرج عن منهجه، هذا هو العجب العجاب. لا كما قال هؤلاء الكفار: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما ذلك رجع بعيد. قال تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني حينما يوضعون في قبورهم وحينما تبدأ الكائنات الحية عملها في أكل لحومهم، قد علمنا. الله جل جلاله هو الذي يعلم كيف أن هذا الإنسان يفنى في قبره ويبقى منه ذرة هي التي تعيد بناءه من جديد يوم القيامة. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، إما أنهم إذا ماتوا ابتلعتهم الأرض فكأن الأرض أنقصت عددهم، أو أن التراب حينما يأكل لحمهم في التراب في القبر. وقد ورد في الأثر أن الإنسان في أول يوم يوضع في قبره يقول الله له: عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. أيها الإخوة، الإنسان وهو في الدنيا وهو حي يرزق، يدخل إلى غرفة مظلمة يطفئ المصباح وليقبع بها ساعات طويلة، ألا يشعر بالضجر؟ ألا يشعر بالوحشة؟ غرفة كبيرة فيها سرير وثير، فيها نوافذ، أطفئ المصباح واجلس وحدك عدة ساعات، القبر على طول، لا نافذة ولا سرير ولا شيء، تحت التراب. باليوم الواحد في 20 جنازة، باليوم الواحد في هذا الحي باليوم في إعلامين ثلاثة كل يوم. طيب هذا الذي أعلمونا أنه توفي، أين يبيت هذه الليلة؟ تحت الأرض، تحت التراب. أين كان ينام قبل يوم؟ على سرير، حوله زوجة وأولاد، هناك طعام وشراب، هناك ثياب، هناك بيت نظيف يوضع على التراب ويهال عليه التراب. وقد قال سيدنا عمر: كفى بالموت واعظا يا عمر. أخواننا الكرام، التفكر بالموت جزء من الدين. التفكر بالموت، يا ترى كيف تنتهي حياتي؟ بأية طريقة؟ أين أموت؟ في البيت أم خارج البيت؟ أين أغسل في البيت؟ أين أدفن؟ هذه الخواطر ضرورية جدا، إنها كوابح كوابح. أيها الإخوة الأكارم، لو أنك على طريق معبد تركب مركبة في خطران الكبيران أن تنحرف يمنة أو يسرة، وفي اليمين واد سحيق وفي اليسار واد سحيق. والخطر الثاني أن تقف المركبة، والتفكر بالموت يجعلك على الطريق ويدفعك نحو الأمام. الذي يقيك الانزلاق والوقوف والتفكر بالموت. سبحان الله، الموت ما ذكر مع كثير إلا قلله، ولا ذكر مع قليل إلا كثره. الإنسان القوي الغني المتمكن يحل بالمال كل قضية، الموت بقلل هذا المال، ماذا ينفعه المال حينما يموت؟ والفقير المعذب المريض الموت ينهي كل مشكلاته. فيا أيها الإخوة الكرام، التفكر بالموت جزء من الدين، والتفكر بالموت مكبح، يكبح جماح النفس. التفكر بالموت يكبح جماح النفس عن أن تزل قدمها في معصية، أو عن أن تقف وهي في طريق الإيمان. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني الواحد ما في مانع من حين لآخر يزور مقبرة، ما في مانع إذا كان رأى جنازة ليتبع هذه الجنازة وليلاحظ كيف أن النعش يفتح ويرفع الميت وقد بدا جسمه ملفوفا بهذا القماش، ثم ينزل في هذا القبر، وكيف توضع هذا اللوح الحجري، وكيف يهال التراب عليه، ويذهب أهله إلى البيت وقد غاب عن البيت ولن يعود، خرج من البيت أفقيا. تذكر أن الإنسان إذا خرج من بيته آلاف المرات قائما لا بد من أن يخرج في أحد هذه المرات أفقيا. تذكر أنك إذا دخلت إلى بيت من بيوت الله لتصلي لا بد من أن تدخل مرة ليصلى عليك. قرأت كلمة، هذه الكلمة صلي قبل أن يصلى عليك، لا بد من أن يصلى عليك. فهذا الانغماس في الدنيا والانشغال بها وكسب الدرهم والدينار والانخراط في متاعبها ومشاغلها وحطامها ومكاسبها، هذا ينبغي أن يعدل، ينبغي أن تكون ساعة تتأمل فيها سر وجودك وغاية وجودك وعظمة ربك ومنهج ربك. ثم يقول الله عز وجل: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. كذبوا بالحق، بعضهم قال ساحر، الحق الذي جاءهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، والحق الذي جاءهم هو القرآن الكريم. بل كذبوا بالحق، المفسرون قال بعضهم هو القرآن الكريم الذي جاء به الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كذبوا به، قالوا هذا سحر، إن هذا إلا سحر مبين، قالوا عن النبي إنه شاعر، إنه كاهن، إنه ساحر. نعم، بل كذبوا بالحق لما جاءهم. وفي بالآية إشارة لطيفة، كذبوا بالحق لما جاءهم، يعني ما درسوا القرآن، ما قرأوا القرآن، ما تدبروا آياته، ما وقفوا عند معاني. يعني واحد جاءته رسالة سلمها إليه ساعي البريء، قبل أن يفتحها مزقها، إنسان أحمق، قرأها أولا، مزقها قبل أن يفتحها وقبل أن يقرأ مضمونها. وهذا الذي يكذب بهذا الكتاب قبل أن يقرأه وقبل أن يفهمه وقبل أن يتدبر آياته وقبل أن يعمل على تطبيقه هو إنسان غبي، غبي جدا. رفض الشيء قبل معرفته غباء بالإنسان. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، لمجرد أنه جاءهم كذبوا به دون تدبر، دون وعي، دون فهم. هل هناك من عمل أيها الإخوة بربكم أعظم من أن تمضي وقتا في فهم كلام الله، فهم هذا المنهج، هذا الوحي الذي جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطاب السماء إلى الأرض؟ هل في المكتبات كلها كتاب يرقى إلى هذا الكتاب؟ ادخلوا إلى بعض المكتبات، آلاف الكتب، عشرات ألوف الكتب، مئات ألوف الكتب في التاريخ والجغرافيا والقصة والأدب والعلوم والفنون وما شكل ذلك. أما هذا منهج؟ هذا منهج حياتك، بتطبيقه تسعد في الدنيا والآخرة، وبتركه تشقى في الدنيا والآخرة. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، معنى مريج مضطرب. بعضهم قالوا كاهن، بعضهم قالوا شاعر، بعضهم قالوا سحر مبين. وأهل الكفر إذا أرادوا أن يصفوا الحق يختلفون، ساعة يقولون ضعف بشري أمام قوى الطبيعة القاهرة، ساعة البين إنسان يعوض نقص ألم به. يتهمون أهل الدين اتهامات ما أنزل الله بها من سلطان. هم في أمر مريج، أمر مضطرب، هم فيما بينهم مختلفون، لم يتفقوا على وصف موحد لأهل الحق. لكن الشيء الدقيق الآن أن الحديث عن اليوم الآخر، أإذا متنا وكنا ترابا وعظام وترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ما علاقة هذا الكلام بالآيات التالية؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. الحقيقة هؤلاء الكفار الذين كذبوا، كذبوا بالحق أي كذبوا هذا القرآن، وأنكروا اليوم الآخر، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما نحن بمبعوثين. هؤلاء الكفار كيف السبيل إلى إقناعهم بوجود خالق عظيم ورب رحيم ومسير حكيم؟ كيف السبيل بإقناعهم بأن هناك يوما آخر توزن فيه الأعمال وتؤدى فيه الحقوق وتسوى فيه الظلمات والظلامات؟ السبيل هذا الكون الذي بيننا، الذي تحت سمعنا وبصرنا. الشيء الثابت الوحيد الذي يخضع له كل إنسان هذا الكون العظيم. يعني كلما تاهت النفوس، اضطربت الأفكار، ظهرت الشكوك، مرجت النظريات، الكون بسماواته وأرضه، بمجراته، بكواكبه ومذنباته، بنجومه، بشمسه، بقمره، والأرض بالبحار والجبال والصحارى والغابات والأسماك والأطيار والنباتات وخلق الإنسان، هذا الكون هو الذي يدل على الله، هو الذي ينطق بكمال الله، هو الذي ينطق بوحدانية الله، هو الذي ينطق بحكمة الله، برحمة الله، بعلم الله، بقدرة الله. هو الشيء الثابت. إذا الإنسان اضطربت عقيدته وتزلزلت أفكاره، ليدع كل شيء وليتجه إلى الكون ليتأمل فيه. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. الحل، كيف نؤمن بخالق الكون، بأسمائه الحسنى، بصفاته الفضلى؟ كيف نؤمن بهذه الرسالة السماوية، بهذا الكتاب المقدس؟ كيف نؤمن؟ قال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ ما في خلل. يعني بعض الأرقام العلماء قدروا أن في الكون قريبا من مليون مجرة قريبا، هذه معلومات للآن، وأن في كل مجرة قريبا من مليون نجم، وأن المجموعة الشمسية نقطة في درب السبابينة، نقطة صغيرة، والمجموعة الشمسية قطرة 13 ساعة، أما نحن والأرض والقمر ثانية ضوئية، نحن والشمس من دقائق فقط. هذه المجموعة الشمسية أرسلوا مركبة فضائية للمشتري، بقيت المركبة 6 سنوات في الفضاء تسير، 6 سنوات. بالمناسبة بيننا وبين أقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية، 4 سنوات ضوئية، والضوء يقطع بالثانية 300,000 كيلومتر بالدقيقة، ضرب 60 بالساعة، باليوم، بالسنة. طيب، هذه المسافة بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب، لو أردت أن تقطعها بمركبة أرضية تحتاج إلى 50 مليون عام. هذا رقم دقيق. لو أردت أن تقطع المسافة بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب تحتاج إلى 50 مليون عام، وأقرب نجم ملتهب يبعد عنا 4 سنوات ضوئية فقط، بينما نجم القطب يبعد عنا 4,000 سنة ضوئية، بينما بعض المجرات تبعد عنا 1,000,000 سنة ضوئية، بينما بعض المجرات المكتشفة حديثا تبعد عنا 24,000,000,000 سنة ضوئية. يعني كانت في هذا الموقع الذي رأيناه بالمراصد العملاقة، كانت في هذا الموقع قبل 24,000,000,000 سنة، الآن لا يعلم إلا الله أين هي. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ نجم صغير جدا، نجم صغير أحمر اللون متألق في برج العقرب اسمه قلب العقرب، يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهم، بين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر، 156 مليون كيلومتر بين الأرض والشمس، والشمس تكبر الأرض بـ1,300,000 مرة، يعني 1,300,000 أرض يمكن أن توضع في جوف الشمس، وبينهما 156 مليون كيلومتر، قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ طيب، هذا الكون العملاق لولا حركة النجوم حول نجوم أخرى لأصبح كتلة واحدة، كتلة واحدة، إن قوى التجاذب تجمعه في كتلة واحدة، أما الحركة الدائرية ينشأ عنا قوى نابزة تكافئ القوى الجاذبة، الحركة المستمرة تجعله مستقرا بهذا الترتيب، أما لو أن الحركة توقفت أصبح الكون كتلة واحدة. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، يعني ما في خلل، ما الفروج هنا الخلل، ما لها من فروج، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، كل صنعته متقنة، كل عمله محكم، صنع الله الذي أتقن كل شيء. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، إذا الأفكار اضطربت والأدلة اضطربت وكل يدعي وصفا بليلى، والحياة كلها مذاهب واضطرابات وأفكار ونظريات هدامة ونظريات صحيحة ونظريات مغلوطة، الشيء الثابت هو الكون، الكون يدل على الله. دعك من كل الخلافات، دعك من كل التمزقات، دعك من كل الاضطرابات الأرضية، الكون هو الشيء الثابت في الوحيد الذي يدل على الله. طبعا يدل على 1,000,000 حقيقة، بس كل هذه الحقائق في 3 كلمات: الله موجود وواحد وكامل، وجود وحدانية وكمال مطلق. فإذا دلك الكون على خالق عظيم واحد كامل، يقتضي كمال هذا الخالق العظيم أن يبين لخلقه لماذا خلقهم ولماذا أوجدهم وماذا ينتظرهم وماذا عليهم أن يعملوا. فكان هذا القرآن الكريم. لماذا كذبوا بالحق؟ لأنهم لم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. لو نظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها ما كذبوا بالحق. الآية دقيقة جدا. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما ترابا ذلك رجع بعيد بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ما العمل؟ كذبوا بالحق، كذبوا بهذا القرآن، كذبوا هذا النبي العدنان، لم يعبأوا بهذا الدين، قالوا حياتي هي كل شيء، بعد الموت ما في شيء أبدا. كيف السبيل للإيمان؟ قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. لو نظرت في خلق السماوات والأرض لعرفت أن هذا الخالق العظيم كماله مطلق، ويقتضي كماله أن يبين لعباده لماذا خلقهم ولماذا أوجدهم وماذا ينتظر منهم وماذا عليهم أن يعملوا ولماذا جعل حياتهم محدودة ولماذا خلقهم لحياة أبدية ولماذا كانت هذه الحياة الدنيا إعدادا وتمهيدا للحياة الآخرة هكذا. فلذلك ينقصنا أن نتأمل في خلق السماوات والأرض. الكون يدلنا على كل شيء، يدلنا على أن لهذا الكون خالقا واحدا كاملا موجودا، ومن لوازم كماله أن يبين لخلقه، وهذا القرآن بين أيدي. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أخواننا الكرام، الأرض تدور حول الشمس بمسار إهليلجي، والمسار له قطرين، قطر أصغر وقطر أكبر. إذا وصلت إلى القطر الأصغر تزيد سرعتها لينشأ عن هذه الزيادة قوة نابذة جديدة تكافئ القوة الجاذبة الجديدة من قصر المسافة. إنه الجذب متعلق بالمسافة والكتلة، في قانون للجاذبية. فحينما تصل الأرض إلى القطر الأصغر سرعتها تزيد، وحينما تصل إلى القطر الأكبر سرعتها تقل، حتى ما ينشأ قوة تفلت من جاذبية الشمس. طيب، فرضا لو أن الأرض تفلتت من جاذبية الشمس وأردنا أن نعيدها إلى الشمس، ماذا علينا أن نفعل؟ كلام فرضي غير واقعي إطلاقا. قال نحتاج إلى مليون مليون كابل فولاذي، قطر كل كابل 5 أمتار، طول كل كابل 156 مليون كيلومتر. تزرع هذه الحبال الفولاذية على وجه الأرض المقابل للشمس. إذا زرعت نحن أمام غابة من الحبال الفولاذية، بين كل حبلين مسافة حبل واحد، تستحيل الزراعة والصناعة والبناء والإعمران وتحجب أشعة الشمس. قال كل هذه الحبال المليون مليون حبل، قطر الحبل 5 أمتار، هذا الحبل بقاوم قوى شد قدرها مليوني طن. بالملخص أن الأرض مرتبطة بالشمس بقوة تساوي مليون مليون ضرب مليونين طن. كل هذه القوة قال من أجل أن تحرف الأرض عن مسارها المستقيم 3 ملم في الثانية. يعني لو أنها سارت بشكل مستقيم لخرجت من مدارها حول الشمس، بتنحرف كل ثانية 3 ملم، 3 ملم بشكل مدار مغلق حول الشمس. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الإنسان بيقدر يبني بناء 30 طابق مساحته 1000 متر بلا أعمدة، ويجعل ارتفاعه عن الأرض 10 أمتار، تمشي من تحته بالهواء من دون ولا عمود. هذا شيء فوق طاقة الإنسان، ينشئ بناء 30 طابق من دون أعمدة إطلاقا، وأول طابق أعلى من الأرض ب10 أمتار، تتحرك تحته أنت ماشي بالهواء، والهواء في قوى جذب وأنت لا تشعر. لذلك المد والجزر ما هو؟ البحر يرتفع أيام 20 متر، جذب القمر للبحر. وهناك أبحاث تؤكد أن القمر يجذب القشرة الأرضية اليابسة. ولذلك حتى الإنسان في أيام القمر وهو بدر يضطرب دمه، والنبي أمرنا أن نصوم هذه الأيام الثلاثة. وفي بحوث الآن أخذت من ملفات القضاء وعيادات الأطباء ومن مخاتر الشرطة أن معظم الجرائم ترتكب في هذه الأيام الثلاثة حينما يفور الدم. هذا متعلق بالجاذبية أيضا. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها جعل كرة. معنى مددناها جعلنا الخطوط التي عليها تستمر إلى أبد الآبدين. الشكل الوحيد الذي تمشي عليه الخطوط بلا توقف هو الكرة. أما المكعب الخط يقف عند الحرف. والأرض مددناها إشارة إلى أنها كرة. في إشارة ثانية، يولج الليل في النهار، تداخل الظلام مع النور في الأشكال الهندسية لا يكون إلا في الكرة. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. جبال هيمالايا ارتفاع 12,000 متر، لو أتينا بكرة قطرة متر، أعلى جبل في العالم يمثل على هذه الكرة بسنتيمتر واحد. أعلى جبل 12 كيلومتر بقابل سنتيمتر، وأعلى جبل في العالم ثلثاه تحت الأرض، معناها 12 كيلومتر فوق الأرض و24 تحت الأرض. فربنا عز وجل مرة وصف الجبال بأنها رواسي، مرة وصف بأنها أوتاد. فالطبقات الأرضية يأتي الجبل فيربطها بعضها ببعض. العلماء يقولوا لو جئت ببيضة غير مسلوقة وأدرتها تقع، فيها طبقات غير متجانسة، أما إذا سلقتها بتدور معك. فالأرض حينما تدور فيها طبقات غير متجانسة، يأتي الجبل كالوتد فيربطها بعضها ببعض. والجبال أوتادا، الله جعل الجبال رواسي. كيف الشيء إذا كان دار بسرعة كبيرة يضطرب، فيوضع له قطع من الرصاص في بعض الأماكن حتى يدور بسرعة من دون اضطراب. الله جعل الجبال رواسي وجعلها مستودعات للمياه، وضاعف بها مساحة الأرض، وجعل الجو في الجبال جوا مريحا باردا في الصيف. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. هل عندكم فكرة عن عدد الأبصال التي خلقها الله عز وجل من أجل أن نمتع العين بها؟ عددها أكثر من 100,000 الأبصال، يعني الورود التي من أصل بصلي. أنواع الورود، أنواع النباتات، نباتات الزينة، أنواع النباتات التي توضع في البيوت بمئات الألوف، وكل نبات له طباع له خصائص. هذه ليست للأكل والشرب، هذه ليمتع الإنسان بها عينه. أفلا تشكرون؟ الورود الجميلة، الزنبق مثلا، ألوان جميلة جدا، روائح فواحة. لمن خلقت هذه؟ خلقت تكريما لهذا الإنسان. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. الله عز وجل، لأنه الله جميل، الفاكهة التي تأكلها فيها متعة للعين قبل أن تمتع فمك بها. التفاحة لها منظر جميل جدا، كل أنواع الفواكه النظر إليها متعة قبل أن تأكلها، ألوان، أشكال، حجوم، توشيح أحيانا، ألوان متألقة، لون أصفر في التفاح جميل جدا، في عليه خد أحمر أحيانا، العنب. هذه الفواكه من خلقها؟ من صممها؟ لماذا خلقت؟ خلقت الإنسان، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. فهذه النباتات، بعض نباتات محاصيل تنضج في يوم واحد، بعض خضروات تنضج تباعا، بعض فواكه، فواكه كانت مبرمجة. لو أن الله عز وجل جميع الفواكه تنضج في يوم واحد، ماذا نفعل؟ تطلع العوجة أولا، بعدين الكرز، بعدين المشمش، بعدين التفاح، بعدين الإجاص، بعدين الدراق، في برنامج. والفاكهة الواحدة خلال شهر تقطفها لو كان بيوم واحد، ماذا نفعل بها؟ حقل البطيخ يجنى منه البطيخ 90 يوم، 3 أشهر بأكملها تجني من هذا الحقل البطيخ. في تصميم، في ترجيح، في مرجح، في حكيم. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أما هذه الآية دقيقة جدا. هذا الكون هو تبصرة، يعني به تبصر عظمة الله عز وجل، به تبصر عظمة الله عز وجل. إذا الإنسان غافل بذكره وذكرى، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. إذا كان غير منيب لا يستفيد. معناها الهدى يبدأ منك حينما تتخذ قرارا بطلب المعرفة، كل شيء يدلك على الله. وحينما يتجه الإنسان إلى شهواته ويعرض عن ربه، لو رأى الآيات الصارخة لا يهتدي إلى الله بها. معناها الهدى يبدأ اختيار ذاتي، وهي الآية واضحة جدا. الكون، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. إذا أناب العبد إلى ربه يصبح الكون له تبصرة. إذن الهدى قرار داخلي تتخذه أنت قبل كل شيء. تريد أن تعرف الحقيقة، عندئذ كل شيء في الكون يدل على الله. إن تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. حب الحصيد يعني المحاصيل، القمح والشعير وما إلى ذلك، جنات من بساتين وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. هذا الرطب الذي تحمله هذه الأشجار رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كما أنشأ الله هذه الجنات وخلقها وأصبحت ذات بهجة للناظرين، الله سبحانه وتعالى يعيد خلق الإنسان مرة ثانية يوم القيامة. إذن الجواب على تساؤل الكفار وإنكارهم البعث وإنكارهم الحق وتكذيبهم بهذا القرآن هو النظر في ملكوت السماوات والأرض. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. الله عز وجل قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. وحيثما ترى الماء ترى الخضار، وترى البساتين، وترى الجبال الخضراء، وترى المحاصيل. نعم. والنخل باسقات لها طلع نضيد. والحديث عن النخل يطول، إنها من أكرم الأشجار، وهذا الذي تحمله من ثمار عبارة عن صيدلية، 46 مادة غذائية في التمر، ولا يقبل التلوث، وهو مهدئ ومنشط وملين للأمعاء ومضيق للشرايين من أجل النزيف. وربنا عز وجل تكلم عن التمر في معرض المخاض، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عيني. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى نتابع الحديث نتابع تفسير هذه الآيات الكريمة بتوفيق الله، والحمد لله رب العالمين.